يقول ما حكم دعاء الصفة؟ دعاء الصفة نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه أمر عظيم ونقل عليه الإجماع. الله المستعان. يقول ما هي مسافة القصر والجمع لمن ذهب ورجع في نفس اليوم مثل منطقة حرام لو إتمامه؟ على كل حال إذا تحققت المسافة التي حددها أهل العلم أو المدة إنه يترخص. يقول بعض الفقهاء ممن لم يدرك هذه الآلات التي تقطع المسافات بسرعة يقول ولو قطعها في ساعة قراءة من قراءة وتقرأ حديث مضعف عند أهل العلم. يقول هل إذا فرغ الإمام قراءة الفاتحة وقرأت سورة الفاتحة ولم أتمها ثم شرع الإمام في سورة من غير الفاتحة في صلاة الجهرية هل لي أن أتم سورة الفاتحة وأقرأ؟ إن تيسر قراءة الفاتحة في سكتات الإمام وإلا فتتمها ولو كان يقرأ. يقول ما قول الراجح في قولي ألا صلوا في الرحال؟ فقال هل تقال بدل الحيعلتين أم في نهاية الأذان؟ نعم هي مكان الحيعلتين. يقول هل قول الإمام بحنيفة هو بمنع القراءة خلف الإمام الصلاة الجهرية فقط المجهرية والسرية؟ إذا لم يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فأيهما أفضل المأموم قراءة الفاتحة خلال قراءة الإمام أم خلال قراءة ما بعدها؟ وقراءته إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليرد النفس يشرع المأموم في القراءة، وإذا عرف أن الإمام ليس من حادثه أن يسكت فإذا فرغ من استفتاح وتعول وبسمل فإنه يشرع بقراءة الفاتحة. هذا على القول بوجوبها على كل مصلٍ إلا المسبوق، وعرفنا أن هذا هو الذي يعضده الدليل إن شاء الله تعالى. أما على قول من يقول أن الإمام يقرأ في السرية من الجهرية فلا يلزمه السكوت. صمت.